أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الإسراء والمعراج، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفنا ما هي المعجزة في الشريعة الإسلامية. هي أمر خارق للعادة، وهو جائز عقلي ليس مستحيلا، لكن لا يأتي عادة، ويأتي على يد الأنبياء تصديق لهم في دعواهم. وأكثر الناس معجزات كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته معجزة الإسراء والمعراج. بدأنا الكلام عنها وماذا حصل فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة. الإسراء هو يعني الرحلة بالليل، والله قال ليلا لتأكيد قصر المدة، لأنه أسر به في جزء من الليل، في نحو ثلث من الليل، من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به في السماوات العلى ورجع إلى مكة. قلنا في طريقه رأى أشياء في طريقه، وصلى في أماكن قلنا للتبرك بها، ركب على البراق، وكل مرة جبريل يقول له انزل صلي ركعتين، أولا في يثرب قلنا قبل الهجرة، لأنه هو المعراج الإسراء والمعراج على قول أنه 5 سنين قبل الهجرة، وصلى في يثرب اللي هي المدينة، صلى في مدين بلد سيدنا شعيب، وتور سيناء مكان مبارك في يعني في مصر، هو يعني وأين كان سيدنا موسى عليه السلام عندما نزل عليه الوحي وكلم الله موسى تكليما، أي كما قلنا وشرحناها أزال الله عن سماع موسى الحجاب فسمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت، الذي لا يشبه كلام المخلوقين. هذا مهم، الذي ينسب الى الله الحرف والصوت، بعض الناس ما يعطيش اهميه العلم التوحيد، اهم شيء هو علم التوحيد. الرسول قال فوالله اني لا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. الانسان ولا يمشي كل يوم الجامع ومشي مكه وكذا يعتقد الله يتكلم عربيه، هذا كافر ليس مسلم، لان العربيه مخلوقه. قلنا حتى في زمن صلاح الدين كان هناك متن عقيدة ذكرنا منه، قال يعني كلام يعني يذكر أن كلام الله ليس حرف ولا صوت، وأنه المشرك مشرك من ينسب الله الحرف والصوت، والحرف والصوت مخلوقان. هذا أساس العقيدة، كلام الله ليس حرف ولا صوت، لا يشبه شيء. من نسب الله الحرف والصوت هذا أشرك بالله، كأنه هذا معناه يعبد في مخلوق، يتكلم بالحرف والصوت مخلوق، كلام الله ليس كلام المخلوقين. هذه شرحناها طويلا. وتصلى في بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه. يعني اخر الانبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو سيدنا عيسى. وما وإنه لعلم للساعة، الله قال، والرسول شرحها بهذا النزول عيسى. فتبركا هذا يبين لنا أنه هذه عادة علمها النبي، أنه المسلمون يفعلون يعني معروف حتى الآن في المسلمين يمشوا مكان فيه ولي صالح ويصلون ركعتين للبركة لله تعالى، وليس يعني ليس هم يتقربون إلى الولي، إنما يتقربون إلى الله ببركة هذا الولي. شيو الناس فين سيدة نفيسة الإمام الشافعي، الشافعي نفسه كان يمشي فين سيدنا الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، فين يعني الرسول بين قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لو أني عنده، لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، عن قبر موسى اللي هو في فلسطين كذلك. فالرسول صلى في هذه الأماكن المباركة مع أنه أفضل من كل هذه الأنبياء، وصلى في بيت المقدس يعني بالأنبياء، كل الأنبياء جمعهم الله وقدمه جبريل فصلى بهم إماما. Donc on a parlé de l'Isra et le Mi'raj qui est le grand miracle du prophète, l'Isra et le Mi'raj, voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem après le voyage à travers les sept cieux. C'était dans ce mois-là de Rajab. Et le prophète il a vu des choses étonnantes et dans le chemin il a prié dans des endroits où il y avait les prophètes pour la baraka. Et ça, ça montre, c'est quelque chose de bien et de quelque chose qui est conforme à la religion, le fait que les musulmans vont voir des endroits où il y avait les prophètes, ils vont faire de raka'a, où il y avait un vertueux, pour la baraka. C'est-à-dire le musulman, il adore Dieu. Un muslim ya'budullah wahdahu. Wa hasala annu Jibril ja'a lil rasul bi yani koub, yani ina fihi min sharab al janna, li huwa al khamr, خمر الجنة ليس خمر الدنيا حرام. لا يجوز الإنسان يعتقد جبريل يجيب شيء حرام من الرسول. خمر الجنة وجاء تاليه بإناء فيه حليب لبن، اللبن اللي هو نسميه الحليب. فالنبي اختار ماذا؟ اختار اللبن. فجبريل قال اخترت، تمسكت بالفطرة، اخترت الفطرة تمسكت بالدين. يعني هذا يعني علامة تمسك بالدين، مع أنه الآخر هنا في خمر من خمر يعني شراب الجنة. جبريل مو il a ramené au prophète donc un récipient de il a ramené un récipient de lait et un récipient de boisson du paradis. الخمر cité dans le hadith ici c'est la boisson du paradis qui est citée dans le Coran. وخمر اللذة للشاربين. C'est pas Jibril ne va pas ramener le vin au prophète ou au boisson haram. Le khamar ici, parce que le khamar a le sens du vin et a le sens de la boisson qui est citée dans le Coran. Khamar ladhatil sharibi. Une boisson délicieuse qui n'est pas amère, qui fait partir la raison, etc., comme le vin de cette vie. Et le prophète, il a fait imam de tous les prophètes. De Adam, premier homme, premier prophète, jusqu'à Isa, l'avant-dernier, que et le prophète il a dit qu'il va descendre. C'est Isa, c'est parmi les signes de la fin du monde. Idem, thumma, al-Rasul, alayhi sallat wa salam, urija bihi, yani mirqat, hiya shibh sullam, ala hadhi mirqat, fiha درجة من فضة ودرجة من ذهب إلى السماوات العلى. طبعا هذا أمر خارق للعادة، السماء ما بين سماء وسماء 500 عام والسماء عرضها 500 عام. إذن سبع سماوات هناك، مش دخان هي السماء كما يقول. هناك سبع سماوات صلبة، هناك سبع أراضين، وهذه الأرض الأولى، أرض تحت أرض. أنه الناس تبع خرافات وكذا، يحطوا لهم تصويرة ويحطوا لهم كذا تبع اللي جاء. أما الرسول الصادق والقرآن يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أخبر بخلاف ما يقول هؤلاء. إذن وكان كل سماء هناك باب يستفتح، يقول من؟ يقول جبريل. من معك؟ يقول محمد. فيسأل الملك هل بعث إليه؟ العلماء قالوا معناها هل حان وقت العروج، ليس معناها، قال العلماء مش معناها أن الملائكة ما على بالهاش أن الرسول نزل عليه الوحي، لا، الرسول مشهور يعني في الملأ الأعلى عند الملائكة أنه نزل عليه الوحي، إنما هل حان وقت يعني أنه يعرج هذا، واستقبله بعض من الأنبياء كما سنرى في السماوات، بعض الأنبياء استقبلوه في كل سماء، وهذا كله لتشريف النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل خلق الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبده معناه لتشريف النبي، كما قال تعالى ناقة الله وسقياها، كل الناقات هي ملك لله، لماذا قال هذه ناقة الله؟ معناه هذه مشرفة، هذه سموها إضافة تشريف، كل الناس عباد الله الكافر والمسلم، قال عبده معناها هذا العبد مشرف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، سموها إضافة التشريف، كما مثل ونفخنا فيه من روحنا، معناه هي ملك ومشرفة، لأنه كل أرواح ملك لله، كل شيء ملك لله، عندما يضيف الله الشيء لنفسه معناها لتشريفه، إلا عبادي، لا يعني ليس لك عليهم سلطان، عبادي هنا معناها الصالحون، يعني هذا مشرفين، لأنه كل عباد الله، إذن هنا عبادي معناها الصالحون للتشريف. إذن هذه المعجزة اللي حصلت في هذا شهر رجب، يعني مهم الإنسان يعرفها يعني ويتعود، يعني هذه مناسبات يعني إسلامية، تلقى يعني الناس هذوم اللي حرفوا في الدين متطرفين، كل شيء ردوا بدعة، قيت جماعة حتى حكينا في المولد يقولك بدعة، أو جاء الإسراء العاشوراء يقولك بدعة، تحكي إسراء ومعراج أو بدعة، يعني هذوم الناس عاملين لهم الكفار في حرفوا الدين، هذو الوهابية، ثم الناس قالوا بدعة بدعة، تحكي له على شيء في الدين كل شيء بدعة عنده. إذن هذه عادة المسلمين يعملوا ذكريات بتاع الإسراء المعراج، القدر 15 شعبان هاف جيز هذا كذلك، هذو مجمع دي يقول لك بدعة بدعة. فطبعا الالتفات إلى كلام هؤلاء هم الناس اللي حرفوا بالدين، نشوفوا التفاصيل يعني لاحقا إن شاء الله في هذا الباب. دونك on a dit après le prophète عليه الصلاة والسلام il est monté sur comme une échelle en fait avec une marche en or une en argent à travers les cieux. Bien sûr c'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les cieux c'est immense, c'est chaque entre ciel et un autre il y a 500 ans et l'épaisseur de chaque ciel 500 ans et des prophètes l'ont accueilli comme on le verra inchallah dans chaque ciel et donc le prophète alayhi salatu wasalam c'est pour qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste et comme c'est dit dans le Coran abdihi ça veut dire l'esclave honoré quand Allah attribue une créature à lui-même pour dire que c'est honoré comme naqatallahi la chamelle de Dieu qui appartient à Dieu yani honoré par Dieu ou fanafakhna fihi min ruhina c'est-à-dire l'âme que honoré qui appartient à Dieu c'est dans ce sens-là donc c'est pour honorer le prophète il voit les choses étonnantes du monde céleste comme on a dit et Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala mawjoud لا يشبه شيء لا يحتاج إلى شيء لا خالق المكان والزمان موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان Dieu crée l'espace le temps il ne dépend pas de l'espace ni du temps il existe sans endroit sans comment il ne dépend pas du temps والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين